بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الالتزام بالواجبات والاجتناب عن المحرمات هو الطريق الأفضل والأحسن والسبيل الأقوم والأصوب الذي بواسطته يستطيع الإنسان أن يحلق في سماء الإيمان والمعرفة، وبواسطته يستطيع الإنسان أن يصعد من درجاته الإيمانية والمعنوية، ويدخل في مضمار وميدان العارفين والمخلصين بفتح اللام، أي الذين الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم بختم الإيمان. هناك مسألة دقيقة وجميلة قد أشار إليها علماء العرفان، وأنا أذكرها بشكل سريع وأجعلها مدخل لبحثنا في هذه الليلة. علماء العرفان أكو كلمة يقولوا، أنا أذكر الاصطلاح اللي هم يذكروا وبعد ذلك أشرح. علماء العرفان يقولون الذي يريد أن يسير سيرا ملكوتيا إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له أن يمر بمنازل. يقولون الذي يريد أن ينطلق في حركته إلى الله، الذي يحب أن يكون من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له أن يمر بمنازل، يعني بمراحل، يعني بمحطات. فيقولون علماء العرفان، يقولون المحطة الأولى، المنزل الأول، المكان الأول الذي من خلاله الإنسان يستطيع أن ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون هذا المنزل الأول اسمه التخلية. أنا أرجو شوية أذهانكم معي بارك الله فيكم، بالخصوص الشباب، الأخوات أيضا اللي يسمعون. المنزل الأول اسمه التخلية، والتخلية مأخوذ من الخلو. فعلماء العرفان يقولون أيها الإنسان، إذا كنت تفكر بأن تقوي وتعزز العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا بد لك أن تخلو هذا القلب، أن تأتي وتطهر هذا القلب من النجاسات المعنوية. هناك أمراض، والبارحة قد أشرنا إليها، وهذه الأمراض تسمى بالنجاسات المعنوية. إذا أردت أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى لا بد لك أن تطهر قلبك من النجاسات المعنوية. إذا استطعت أن تنزح وتستأصل تلك الذنوب والمعاصي، عندئذ تستطيع أن تنطلق في حركتك بشكل صحيح إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب الإنسان الطاهر، الله عز وجل لا يريد الإنسان الملوث بالذنوب والمعاصي، الله لا يريد الإنسان الذي لا يفكر بتطهير نفسه. هذا الإنسان اللي ما يفكر يطهر نفسه الله عز وجل هم ما يبي، وإنما الله عز وجل يبحث عن الإنسان الذي يفكر بطهارة نفسه. ولهذا المنزل الأول اسمه التخلية. لذا أكو كلمة جميلة هنا يقولوها العلماء، والتحديد علماء الأخلاق يركزون عليها، يقولون الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه. أنا في هذه الليلة بين قوسين أذكر، ليش قاعد أذكر هذا الموضوع؟ لأن الله هو شهيد على ما أقول. كثير من الأسئلة نعم اللي تنطرح علينا، إما من خلال التليفون أو البعض من الشباب اللي يسألون هذا السؤال، سيدنا كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعم نقوي العلاقة مع الله إذا كان هناك حواجز بيننا وبين الله؟ هاي الحواجز شلون نشيلها؟ ينقلون يوم من الأيام رجل كان صاعد على فرس وطالع رايح إلى نعم غابة كبيرة مملوءة بالأشجار، ونعم هناك أيضا أكثر من نهر نعم في تلك الغابة الكبيرة. يقول هذا الفرس كان يمشي بشكل جيد إلى أن وصل عند نهر صغير وفيه ماء زلال. الراوي يقول هذا الفرس لما وقف عند الماء، وصل عند الماء توقف. صاحبه حاول أنه يمشي هذا الفرس، الفرس ما مشى، ضربه ما مشى، نزل يجر الفرس، الفرس قاعد يطالع الماء أمامه ما يمشي. مر إنسان آخر، رجل آخر أيضا راكب على فرس، شاف هذا قاعد يضرب الفرس والفرس ما يمشي، قال له أنت ليش قاعد تضرب الفرس؟ قال له هذا الفرس الآن سوى كان يمشي، وصل عند الماء توقف. قال له هذا الفرس ما دام هذا الماء الزلال أمامه ما يمشي. قال له ليش؟ قال له لأن طبيعة هذا الحيوان يقدس ذاته، يحب ذاته هذا الحصان، فقاعد يشوف صورته مطبوعة في الماء، ولهذا لأنه يحب ذاته لا يضع رجله على صورته. قال له شنو أسوي؟ قال له شيل شوية تراب ارميه في الماء، إذا هذه الصورة نعم انمحت هذا الحيوان هم يمشي. فعلا هذا شال شوية تراب رماه في الماء، الصورة انمحت، ركب على الفرس، الفرس مشى. جو علماء الأخلاق اتوقفوا في هذا المعنى، قالوا إذا هذا الفرس ما يمشي إلا بعد ما نعم انمحت الصورة، لأن ما عنده استعداد أن يمشي ويضع رجله على صورته. علماء الأخلاق قالوا أيها الإنسان اعلم بأنك لا تستطيع أن تتحرك بشكل صحيح، لا تستطيع أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذا الشرط، وهو أن تدوس على نفسك. إذا ما دست على نفسك ما تقدر توصل إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما لابد لك أن تدوس على النفس، أن تذلل هذه النفس، أن تحقرها، وعندئذ تستطيع أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. أما يجي واحد نعم يبي يدلل نفسه، يبي شنو ما تقول للنفس يقولها حاضر، مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يكون من المقربين. وإلا النفس تشتهي أشياء كثيرة كما تعلمون، النفس تقول لك الآن لما تعود إلى البيت نعم بالخصوص إذا صارت ساعة 12-12 ونص بالليل، النفس تقول لك نعم أنا لا أحب أن تصلي صلاة الليل. الجسد ما يحب يتعب نفسه، الجسد يحب الراحة، النفس تحب الراحة، النفس تحب تقعد تسولف أنت، تضحك، تشيل غيبة فلان مثلا، تطالع لك مسلسل أو تمثيلية أو فيلم. أما يصير وقت صلاة الليل أو قراءة قرآن أو قراءة دعاء، هذه النفس تقول لك لا أنا ما أشتهي. فأنت إذا أردت أن تكون من أولئك الذين نعم دخلوا في مضمار العارفين، لا بد لك أن تدوس على نفسك. بمخالفة هذه النفس تستطيع أن ترتقي وتصل إلى أعلى درجات الكمال، أعلى الدرجات تصل إليها بمحاربة الذات، بمحاربة النفس. ولهذا لما تنظر إلى أولئك الذين استطاعوا أن يصلوا إلى قمة القمم، أولئك الذين وصلوا إلى أعلى الدرجات الإيمانية، لما تنظر إلى سلوكهم، تنظر إلى حياتهم العملية، تجد أنهم ذللوا النفس، حقروها، داسوا عليها، وبهذه الطريقة استطاعوا أن يرتفعوا وأن يصلوا إلى قمة القمم في الواقع. أرجع للحديث مرة أخرى. إذن الالتزام بالواجبات والاجتناب عن المعصية هذا هو الطريق الأفضل والأمثل والأقوم الذي بواسطته يستطيع الإنسان أن يدخل في رضوان الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام صدقوني أكو قضايا، يعني الآن إن شاء الله إذا صار مجال في الليالي القادمة ربما هذا الموضوع شوية أوسع أكثر. هناك مع الأسف الشديد هناك الكثير من الناس قد نعم أخطأوا في فهم الدين. البعض من الناس يجي يعقد الأمور، والحال أن الإسلام ما في تعقيد، الإسلام كله يسر في يسر، لكن يأتي البعض ويعقد الأمور، يعني بسبب عدم فهم للإسلام يجي مولانا يضيق على نفسه وعلى الآخرين. وقلت لك هذا الموضوع يحتاج إلى توسعة، وفي هذه الليلة مو وقته. القضية قضية جدا بسيطة. يوم من الأيام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، شوف الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الجنة يدخل بهذه البساطة. رسول الله قاعد مع أصحابه في المسجد، قال الآن يدخل علينا رجل وهذا الرجل من أهل الجنة. الكل قاعدين قالوا من هذا اللي الآن يدخل، ورسول الله صلى الله عليه وآله يضمن يقول هذا من أهل الجنة. بل أثناء دخل شاب جدا بسيط جدا عادي هذا الشاب، وفعلا دخل سلم على رسول الله، وقف صلى ركعتين ثم استأذن من الرسول وخرج. واحد من الصحابة قال أنا أروح أشوف هذا شنو مسوي وشنو قاعد يسوي اللي رسول الله ضمن له الجنة. يقول مشيت خلفه إلى أن هذا وصل إلى البيت. يقول دخل في البيت، أنا أجيت طرقت الباب قلت له تسمح لي أنا هذه الليلة أكون ضيف عندك؟ قال لي أهلا ومرحبا تفضل. يقول دخلني عنده في البيت، يقول راجعت وضعه شفت وشفت هذا الإنسان جدا طبيعي. صار الليل مولانا هم لف راسه ونام، لا قام صلى صلاة الليل لا قرأ القرآن. صار الصبح قام صلى صلاة الصبح وراه نام مرة أخرى. المهم لما قعد بعد طلوع الشمس يقول جاب ريوق، يقول أنا قاعد أتريق سألت سؤال واحد، قلت له البارحة قبل ما أنت تدخل في المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الآن يدخل رجل وهو من أهل الجنة، فأنت الرسول ضمن لك الجنة، ممكن أنت تقول لي أنت شنو سويت اللي رسول الله ضمن لك الجنة؟ قال له أنا ما أسوي شيء، كل ما هنالك أنا ألتزم بالواجب وأترك الحرام فقط. في حياتي لا عندي مستحبات، لا عندي صلاة الليل، لا عندي، لكن أنا حرام ما أسوي وألتزم الله أمرني أن أصلي أصلي، الله أمرني أصوم أصوم، الله أمرني بالزكاة في الموارد المحدودة أدفع، الله أمرني بالخمس في بعض الموارد أدفع الخمس، الله عز وجل أمرني بالأمر بالمعروف أأمر بالمعروف، أمرني نعم أن أنهي الآخرين عن المنكر أنا أنهي، أكثر من هذا أنا ما أسوي، أنا عندي التزام بالواجب وأجتنب الحرام، ولهذا رسول الله ضمن لي الجنة. بهذه البساطة يستطيع الإنسان أن يدخل الجنة، التزم بالواجب فقط. ولكن هذا الشاب بالقطع واليقين يوم اللي رسول الله يضمن له الجنة، هذا الشاب، يا شباب اسمعوا جيدا، وبالخصوص الشباب إذا قاعدين بالمطبخ وما عندهم شغل، أو الآخرين اللي فقط نعم وقت المصيبة يحب يقعد في المجلس ويبكي، أما نعم من أول المحاضرة إلى آخرها ما يحضرون، ومع الأسف هذه أصبحت عادة عند الكثير من الشباب، خلي يسمعون جيدا الشباب الأعزاء اللي ما قاعدين في داخل الحسينية، هذا الشاب رسول الله ضمن له الجنة، وهذا الشاب قال أنا ألتزم بالواجب وأترك الحرام، لأنه كان يعرف شنو الواجب ويعرف شنو الحرام. اليوم عدنا مو فقط شباب، اليوم عدنا كبار الله يحفظهم إن شاء الله، ما يعرفون مسائل الحلال والحرام. وحقا كنت في بلد ما أحب أذكر اسمه، كان عدنا حضور هناك قرابة 4000 يحضرون، لكثرة الاتصالات والناس طلبوا أنه سيد، بعض الأحيان كنت أتطرق إلى بعض المسائل الشرعية، قالوا سيد ربما هناك الكثير من ما أحب أذكر اسم البلد، لأن أساسا في ذاك البلد الناس عايشين في حالة بعد عن الله سبحانه وتعالى، بسبب أنه نعم هناك نشاط ديني، ماكو حسينيات ومجالس مثل ما هنا في الكويت، ماكو خطباء علماء في ذاك البلد، عددهم جدا قليل ومحدود. ولنا فطلبوا من عندي أنه سيدنا عملية الوضوء، عملية الغسل، القضايا الأخرى عمليا أعملها على المنبر، نبي نشوف شلون الوضوء. أسئلة قامت تنطرح والناس يطلبون أنه نجاوب. تصور مثلا أنا أجيب لك بعض لما أقول هذه الأمور، ما أريد لا سامح الله واحد يسمع مثل هذه القضايا ويضحك، ولا أبي أقول سيدي أخاف واحد ما يعرف يتوضه الدور يستحي يسأل، دائما الله يشهد علي في كل مجلس لما أروح، بالخصوص في هذه السنة في محرم الحرام كنت هنا في الكويت، سافرت إلى البحرين ورديت، في كل المجالس حاولت أن أطرح وأخصص مساحة كبيرة للمسائل الشرعية، وكنت أطلب ولا يزال طلب ورجاء حار من جميع الأعزاء ولا سيما الشباب، أقولهم ترى هذا اللي لابس عمامة هذا مو بوعبوع ما يخرع، البعض يستحي يدق واحد يقول والله عندي صديقي، يقول ليش صديقك ما يسأل، يقول صديقي يقول أنا أستحي أسأل السيد، ليش تستحي، تستحي من هاي العمامة، تعال إلى بيتي أنا أشيل لك العمامة أقعد معك بالعمامة، تفكر تقول هذا اسمه ليث يعني الأسد الغاضب، تقول هذا أخافي فقط اسمي ليث، القطوة تأكل عشاي، تعالوا جربوا شوف، تعالوا واسألوا، اسألوا، أنا كلمة أبينها دائما أقول ربما هنا في الخليج، هنا في الخليج هذا الإنسان اللي ساكن في الخليج حسابه في يوم القيامة يكون أشد من ذاك اللي اليوم عايش في العراق أو في منطقة أخرى. اليوم في العراق أمان ماكو، في العراق هناك خوف واضطراب، الرجل قاعد في بيته ما يدري متى نعم قذيفة تسقط على رأسه، ما يدري إذا طلع للسوق ممكن يجي واحد رابط حزام ناسب يفجر نفسه، صاحب بالسيارة ما يدري هاي السيارة اللي راكب فيها ممكن فيها نعم ملغميها، فمع الخوف ومع الاضطراب ومع فقدان الأمن هذا اللي في العراق الله عز وجل يوم القيامة يسأله يقول له ليش ما قريت، ليش ما سألت، ليش ما تعلمت. طيب هذا اللي معدوم ربما في بيته لا عنده كمبيوتر، لا بإمكانه يدش على مواقع، لا بإمكانه يشوف له مثلا رجل دين فاضي يروح يسأله، هذا الله يسأله في يوم القيامة. فكيف بنا نحن اليوم جنابك بإمكانك نعم تدخل على نعم الانترنت ومواقع المراجع العظام، اي مرجع تقلده عند موقع، بل هناك مواقع لكل مرجع، هناك نعم مواقع شكوى مسائل شرعية تختص بحياتنا العملية موجودة في هذه المواقع، وبطريقة سؤال وجواب، يعني بإمكانك أي سؤال يخطر في بالك ترجع إلى هذه المواقع. إضافة إلى ذلك اليوم هناك ولله الحمد تروح نعم مكاتب المراجع العظام، المؤسسات التابعة لأي مرجع من المراجع، هناك العشرات من الكتب الفقهية والأخلاقية توزع بشكل مجاني على الناس. اليوم هناك مؤسسات إسلامية توزع الكتب وتقول لك يا أيها الشاب احنا نبوس ايدك، فقط تعال اقرأ، فقط تعال اقرأ. ومع ذلك تلاحظ ما حد مولاي الكريم راضي يكسر الحاجز بينه وبين المسائل الشرعية. ان شاء الله اذا الله عز وجل رزقكم زيارة السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة في قم المقدسة، وكما تعلمون زيارتها تعادل زيارة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والإمام الجواد عليه السلام يقول من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة، في رواية الإمام يؤكد يقول البتة، وكلمة البتة في اللغة تأتي للتأكيد. إذا رحت لزيارة السيدة بمقربة من مقام السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة، أكو هناك مكتبة كبيرة وربما هي أكبر مكتبة في قم المقدسة أو في إيران، مكتبة السيد نعم شهاب الدين المرعشي النجفي على الله درجاته. أكو هناك بعض الكتب لما تأخذ الكتاب تفتح الكتاب كاتب السيد من أيام النجف الأشرف، كاتب على جلد الكتاب اشتريت هذا الكتاب بثمن صلاة استئجارية نيابة عن فلان لمدة 4 سنوات. كتاب سعره ربع دينار سعر الكتاب، السيد فقير ما عنده فلوس ربع دينار يشتري كتاب، فيجي واحد من المؤمنين يقول له أنا أبويا ميت تصلي حق والدي 4 سنوات وأنا في المقابل أشتري لك الكتاب، يقول له ما يخالف أصلي حق والدك 4 سنوات لكن أنت تعال اشتري لي هذا الكتاب. تأخذ كتاب آخر كاتب اشتريت هذا الكتاب بثمن زيارة أمير المؤمنين بالنيابة عن فلان لمدة سنة كاملة يروح يزور بالنيابة عنك حتى جنابك تعطيه ربع دينار أو نصف دينار حتى يروح يشتري كتاب. والله أكو هناك قصص كثيرة إذا الإنسان يراجعها يشوف هذول علماءنا مراجعنا عظماءنا حقيقة ما وصلوا إلى هذه الدرجات العظيمة إلا أنهم قد بذلوا جهدا كبيرا وقد أتعبوا أنفسهم، وإلا مو ببلاش نعم هذا يوصل إلى هذه الدرجة العظيمة ويحصل كل هذه الخصوصيات اللي نعم كما تعلمون السيد مرعش النجفي الآخرين مراجعنا العظام كل واحد إلى خصوصياته، كل واحد الله عز وجل معطيه امتيازات، وهذه الامتيازات والخصوصيات ما حصلوها ببلاش. طيب أنا أقول كلمة، أقول اليوم أنا وإنت سمعنا هذه القصة، هذا السيد الجليل يصلي 4 سنوات حتى يحصل نعم ربع دينار يشتري كتاب حتى يتثقف في دين الله. أنا أقول اليوم أنا وإنت ماكو حاجة نصلي 4 سنوات حتى نروح نشتري لنا كتاب ونتعلم مسائل الحلال والحرام. اليوم ماكو حاجة أنا وإنت ندخل في مواقع الانترنت. اليوم مولانا ماكو حاجة أنا وإنت نروح مساجد وحسينيات نسأل تعبان ما بيك عيل، أنت ونايم على سريرك متمدد تشيل التليفون ألو سيد فلان شيخ فلان عندي مسألة وتسأل وأنت متمدد. يوم القيامة إذا الله عز وجل قال لك ليش ما سألت، كانت واحدة من الأخوات تسأل تقول سيدنا إذا لبست بنطلون وضوئي يبطل كن أعيد الوضوء. واحد آخر يسأل يقول سيدنا توضيت وطلع دم من إيدي وضوئي صار باطل. شخص آخر يقول أنا توضيت وبعدين دخلت في الحمام لأن هناك مغسلة وأكو مراية شلت المشط ومشطت شعري في الحمام وضوئي بطل. قلت ليش وضوءك بطل؟ قال مدشيت في الحمام. يعني لما تبي تجمع الأسئلة تشوف العشرات مثل هذه الأسئلة تنطرح بسبب أنه هذا الشاب العظيم وذاك الرجل الكبير وهذه المرأة مو فقط رسالة عملية مقارين لا، وإنما حتى منتخب المسائل مو مراجعين. إذا تراجع منتخب المسائل اللي هو 300 ورقة فقط، 150 ورقة عبادات 150 ورقة معاملات، وأنا أجزم لك من 300 ورقة أنت ما تحتاج إلا 80 ورقة فقط. من مجموع 300 ورقة تحتاج فقط 80 ورقة. يعني إذا كل يوم تقرأ 5 دقائق أنا أجزم لك أنت بعد 40 يوم تخلص 80 ورقة وتكون فاهم المسائل الشرعية بشكل جيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قلبا ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب فتفقهوا وتعلموا وعلموا. اسمع، وإحنا اليوم في العشرة المحمدية شوف شي يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، وتعلموا ولا تموتوا جهالا. الرسول الكريم يقول أيها المسلم لا تموت وانت جاهل ما تعرف حكم هذه المسألة. لكن يا رسول الله لماذا تقول ولا تموتوا جهالا؟ قال فإن الله لا يعذر على الجهل. يوم القيامة يوقفون ليث الموسوي، شايفين في موسم الحج ولله الحمد هنا في هذه الحسينية العامرة بذكر الحسين غالبية الشباب من الكوادر يروحون إلى الحج. تعرفون مولاي الكريم أعظم مسألة تنطرح في موسم الحج شنو هي؟ ومن يجي يسأل؟ الزبال يجي يسأل ولا الطباخ؟ لا، المهندس والدكتور والجامعي واللي مخلص المعهد يجي يسأل سيد ممكن تعلمنا الوضوء. طيب انت عمرك 40 سنة ما فكرت تتعلم وضوءك؟ اليوم عرفت بأن انت في اعمال الحج في مكانين تحت في موردين وهو الطواف والصلاة خلف مقام ابراهيم انت تحتاج الى الطهارة الوضوء، وتسمع بأن اذا وضوءك خطأ حجك يعني يكون في اشكال، فتوك بعد 40 سنة جاي تسأل عن الوضوء؟ والغالبية هم لما يتوضأ تشوف يتوضأ يدير الماء من المرفق إلى هنا. يا أخي ليش ما تكمل وضوء إلى أطراف الأصابع؟ يقول سيدنا مريدي مبللة بعد ليش أمسح عليها؟ إذن أنت 40 سنة تصلي ونعم صلاتك هكذا تتوضأ وضوء إلى الزند فقط. هناك بعض الفقهاء يتسامحون شوية في هذه المسائل، واحد وضوء خطأ غسل. أكو بعض الفقهاء متشددين يقول وضوء خطأ كنت عيد صلاتك، غسلك كان خطأ كنت راجع الحاكم الشرعي تشوف يقول لك. متشدد ما عنده مساهلة، ما يتساهل في مثل هذه الموارد. ولهذا أتذكر أرجع للحديث في ذاك البلد يوم اللي طرحت مسألة الوضوء وعملت عملية الوضوء والغسل عمليا على المنبر، كنت في ضيافة شخصية مالية جدا كبيرة في ذلك البلد. فلما رحنا إلى البيت قال لي سيدنا أنا اليوم كنت برا عن طريق السماعة سمعت بأن أنت قاعد تعمل عملية الوضوء لكن ما كنت داخل ما شفتك، فسيد أنا أبي أتوضأ وإذا ممكن أنت شوف وضوئي، وضوئي صح ولا خطأ؟ قلت له تفضل. عمره 45 سنة، ربما ثاني أو ثالث شخصية اقتصادية في ذلك البلد، والرجل محامي وعنده شركات كثيرة ومخه تجاري وفلس واحد نعم ما حد يقدر ياخذ منه. ولكن بعد 45 سنة عمر يوم اللي اتوضى وضوءه كان خطأ، وضوءه كان خطأ. الآن واحد يسأل يقول سيد معقول إنسان ما يعرف يتوضأ؟ نعم، اليوم ربما 60% من الناس وضوءهم خطأ، غسلهم خطأ، 60% من الناس أعمالهم أصلا ما معلوم صحيحة ولا مو صحيحة. وحقك هاي المسألة أكثر من مرة طرحتها، وبين قوسين أعلق، ربما البعض يسأل يقول هذا السيد شنو صعد على المنبر يتلفظ مثل هذا؟ يا أخي الكريم لا تقول عيب السيد قاعد يذكر هاي المسائل، رسول الله كان يقعد على المنبر ويطرح مثل هذه المسائل يعلم الناس. اليوم عندنا شباب، طيب هذا الشاب أبوه ما معلمه، طيب أبوك ما علمك لكن أبوك صرف عليك فلوس، أبوك دخلك معهد، أبوك دخلك جامعة، كتابهم موجود، أخذ الكتاب أقرأ. يروح يغتسل، قاعد اليوم الصبح مجنب يروح يغتسل، الحين هذا الشاب زين يعرف أنه لازم يغتسل غسل الجنابة، قسم من الشباب ما يعرف أنه لما يروح لازم يغتسل، والغسل بهذا المعنى الغسل الترتيبي أنه يغسل رأسه إلى الرقبة ثم جهة اليمين وجهة الشمال. القسم من الشباب يدخل خلاص يوقف تحت الدوش يقول أنا صرت طاهر. أنت تصور هذا إذا ما سأل وما عرف المسألة وصار عمره 50 سنة شي صخم بعد وجهه بعدين؟ شو صخم وجهه بعد 50 سنة؟ يقولوا له أنت لازم تعيد صلواتك تعيد صومك، شو يسوي بعد 50 سنة إذا ما كان سائل أو ما كان عارف المسألة؟ طيب بعض الشباب أصلا ما يعرفون، والبعض الآخر من الشباب يعرف، يعرف بأنه لازم يروح يغتسل وغسلهم صحيح، لكن أجلكم الله لما يروح يغتسل ما يتبول، أو يتبول وما يعمل استبراء اللي يسموها بالخرطات التسعة. إذا راح اغتسل وما اتبول أو ما استبرى وغسل وكمل الغسل ثم بعد الغسل خرج منه بلل، إجماع الفقهاء هذا البلل محكوم ببقايا المني، يعني هذا غسل شنو صار؟ هذا غسل صار مو صحيح. طيب هي إذا الإنسان فتح الكتاب وقرأ أنه مستحب الإنسان يتبول وثم يستبري يعمل الخرطات التسعة، إذا اتعلم المسألة وعمل هذه الأمور ثم اغتسل وبعد الغسل خرج منه بلل، هنا غسل يكون محكوم بالصحة. ليش؟ لأن هذا الماء اللي خرج بعد ما يقولون هذا الماء من بقايا المني، لأنه تبول واستبرى، وهذا الماء يكون محكوم بالطهارة. صدقوني اليوم أدنى، طبعا هذه إن شاء الله المسائل ربما في آخر ليلة مثلا، إذا شفت هناك استجابة من أعزائي الشباب، إذا كان هناك استجابة أيضا من الأخوات، إذا كانت هناك أسئلة ممكن آخر ليلة نعم نخصص المجلس كله لأسئلة، واللي يحب يقعد أنا أقعد ساعتين ثلاث خمسة إيش كثر ما تحب أقعد ونطرح مسائل ونجاوب. ولكن اليوم فقط إشارة سريعة وقبل ما يأخذني الوقت أبي أرجع للحديث. أعزائي أيها الشباب الأخوات اللي يسمعون، وكلكم تعلمون هنا اليوم أكثر الاتصالات اللي تجي الكل يشتكون من شنو؟ الكل يشتكون من وجود الجني وفي تابع، واليوم الجني نعم ما يخليني أصلي، واليوم الجني ما يخليني طالع الأنوار، الجني يأمرني أنه أسمع أغاني، الجني يفعل كذا، عندي مشاكل في البيت. هنا لما تقرأ الرسالة العملية مباشرة بعد باب التقليد، اسمعوا جيدا والأخوات خلي يسمعون بشكل جيد، مباشرة بعد باب التقليد باب الطهارات والنجاسات. وحقا كان الكثير من الاتصالات اللي تجيني البعض من الأخوات اللي الله عز وجل رازقهم أولاد، عندها ولد صغير عمره سنة، هذا الطفل أجلكم الله بال عزولية، هذه ما تعرف المسألة شلون تجي تطهر الزولية، تجيب من هاي المواد المعطرة تدير على مكان البول وتجيب بصلة وتمسح تفركه تقول صار طاهر، تسأله حجية تقول ليش هذا صار طاهر في رأيك؟ تقول لأن الريحة تغيرت، ريحة البول راحت والحين الريحة صارت حلوة. طيب منو يقول لك هكذا؟ نعم يطهر الشيء المتنجس، الملابس فيها عين النجاسة، فيها بول فيها غائط فيها مني، سالت الملابس قطتهم في الغسالة قبل ما تزيل عين النجاسة، زين هاي افترت بالغسالة الملابس كلها تنجست، البيت صار كله الملابس نجاسة في نجاسة، الزوالي كلها نجسة. طيب أنا أسأل سؤال، المكان النجس الملائكة هم ينزلون فيه؟ ما ينزلون الملائكة. تشتكي الأخت تقول أحس في بيتي جن، أحس أنا في بيتي مو مرتاحة، أحس هناك طيب هاي النجاسة هي السبب من الأسرار. لما البيت يتحول إلى مكان نجس، لما الملابس تكون نجسة، هذا المكان يكون مرتع للشياطين وللجن. تعلمي مسائل شلون أطهر الشيء النجس. لما المكان يكون طاهر، لما لباسي يكون طاهر، طبعا أنتم تعلمون أنه من شروط صحة الصلاة لباس المصلي، هذا اللي لباسه نجس، هذا اللي هو نجس، هذا اللي غسله مو صحيح، هذا اللي وضوءه باطل، هذا اللي ما يعرف مسائل الخمس. وهناك إجماع الفقهاء كما تعلمون، من شروط في لباس المصلي الفقهاء يذكرون أنه لازم هذا اللباس اللي تصلي فيه ما يكون شاري من مال مغصوب، والذي يتعلق في ماله الخمس لا يجوز له شرعا أن يتصرف بذلك المال إلا بإذن الحاكم الشرعي، ويجي الأفندي ما يعرف المسألة يتصرف بهذا المال وكأنه نعم هذا غاصب حق الله وحق الإمام وحق الفقراء من السادة، رايح مشتري نعم ثوب بمال مغصوب ويصلي. فتصور لما الإنسان لما يراجع هذه المسائل يشوف أنه حياتنا أصبحت متشابكة بالحرام من حيث لا ندري، حياتنا أصبحت متشابكة بالحرام من حيث لا نشعر. ولهذا أرجع أكرر، ذاك الشاب اللي رسول الله ضمن له الجنة ويجي هذا الصحابي يسأله يقول له أنت شنو سويت؟ يقول له أنا ألتزم بالواجب وأترك الحرام. إذن يتبين بأن هذا الشاب كان فقيه في دين الله، هذا الشاب كان يعرف مسائل الحلال والحرام. فأيها الشباب الأعزاء، تعالوا خلي نكسر الحاجز بيننا وبين المسائل الشرعية. اليوم غالبية رجال الدين أصبحوا متخصصين في مجال تفسير الأحلام، رجال ونساء كأنه ما عندهم شغل فقط تفسير الأحلام. يا أخي من يقول لك أنت هذا رجل الدين اختصار تفسير أحلام؟ ما يخالهم طالعين كتاب كتابين عشرة في مجال تفسير الأحلام، أما إحنا اختصاصنا مو تفسير أحلام. إيش كثر أكون أنا في الفترة الأخيرة قلت ما أفسر أحلام إلا نعم الشيء اليسير. وحدة تتصل سيدنا عندي تفسير حلم، أقولها في هذا الوقت فقط أنا أجاوب مسائل شرعية. اتصلي باشر الصبح، تتصل الصبح إذا عندش مسألة شرعية أجاوب مسألة شرعية ثم نعم أفسر حلم، أما فقط تفسير حلم بعد ما أفسر. من يقول لكم بأن رجال الدين هذا عملهم فقط تفسير أحلام وسيدنا افتح لنا استخارة؟ يا أخي أنت اليوم لما تقعد في بيتك إذا عندك حنفية عاطلة ودخل صديق عندك وهذا صديقك يعمل شنو؟ يعمل يسوي حنفيات، ما تستغل وجوده تقول هذا جاي يعمل حنفيات، والله تعال يا صاحبي شوفنا هالحنفية. إذا عندك باب الكبت عطلانة تعبانة مكسورة خربانة، إذا أجى صديقك نجار ما تقول له والله تعال شوف لنا. إذا الله أبعد، الله أسأله تعالى أن يبعد عنكم كل سوء وكل مكروه وكل مرض. إذا واحد عنده مشكلة في السكر أو مشكلة في القلب وإذا عنده صديق متخصص في هذا المجال ما يحاول يسأله؟ والله بعض الأحيان نتعمد، أفرض مجلس ساعة 8 أروح 8 إلا ربع، أقول خلي أقعد في ربع ساعة، بلكي واحد عنده مسألة شرعية، بلكي واحد نعم عنده مسألة في مجال العقائد يحب يسأل. صدقني أقعد ما أقعد ماكو أسمع، فقط اليوم ألمانيا ضربت كذا هدف، فلان هالشكل سوى فلان. يا أخي اليوم قسم من الناس قضايا التجارية وشغله وعمله حتى في المقابر، الميت خالي في القبر هذا قاعد يصيح يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان، وتسمع هذا صاحبك قال اليوم بعت البضاعة ولا بعدها يحجيك التاجر اليوم الصبح. يعني اهتمام بالدين ماكو مع الأسف الشديد. طيب البعض من الناس لما يسوي خطأ تقول له هذا عملك خطأ، هذا عملك مو صحيح. يقول يا سيد فدوى جدك ليش قلت لي؟ أقول له طيب يعني إذا أنا ما كنت أقول لك شنو كان يصير؟ يقول إذا ما كنت تقول لي أنا كنت أبقى على جهلي، ويوم القيامة إذا الله عز وجل كان يسألني يقول لي ليش هذا العمل سويته خطأ، أقول له ما صرت أدري. وأنا أسأله أقول له إذا أنت يوم القيامة قلت للرب العالمين ما صرت أدري، الله شي حيسوي لك؟ يقول لك يا شطور يا حلو، هاي آخر مرة بعد دير بالك مو تعيدها، يلا ادخل الجنة بس مرة ثانية بعد مو تعيدها. لا حبيبي ما كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم القيامة الله عز وجل يوقف العالم إذا أخطأ، يقول له ليش أنت نعم ما عملت هذا العمل، ليش ما عملت بعلمك وأنت عالم وتعرف؟ وإذا إنسان جاهل وقال له ما شنت أدري، الله يقول له ليش ما تعلمت، ليش ما سألت، ليش ما قريت، ليش ما حاولت تثقف نفسك؟ فماكو هيك فيلم والله الله يسامحني ويقول يلا روح ادخل الجنة، والله أنا ما أدري، ما أدري أنت وين عايش. إحنا عدنا مولانا جاهل قاصر وعدنا جاهل مقصر. الجاهل القاصر اللي ساكن في البر فتح عينه لما اجى الى الدنيا، فتح عينه مع القرفان وكبر ويا قرفانه، لا شايف عالم، لا شايف حسينيات، لا شايف مساجد، لا يعرف يقرا ويكتب، وعلى بساطة عايش على الفطره. هذا ممكن الله نعم يسامحه اذا اخطا في يوم القيامه، لكن يجي انسان اخر عايش في البلد، عايش في الديره، في وسط الحسينيات، في وسط العلماء، في وسط المساجد، في وسط المكتبات، بامكانه ان يشتري، بامكانه ان يقرا، بامكانه ان يسال، ولم يفعل كل ذلك. كان واحد من المراجع العظام يبين هذا المعنى، آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله يبين هذا المعنى، يقول حكم الجاهل المقصر حكمه حكم العالم المتعمد. هذا العالم اللي يعرف المسألة ومع ذلك يرتكب المعصية، حكم هذا حكم ذاك الجاهل المقصر اللي كان بإمكانه أن يتعلم وما أتعلم. وإذا أنا ليث المسوي ما أتعلمت يكون حكمي حكم الجاهل المقصر، أنا مقصر، أنا بإمكاني أتعلم، أنا بإمكاني أسأل، أنا بإمكاني أثقف نفسي، بإمكاني أتفقه في دين الله. ولهذا شوف التعبير الجميل من الإمام الصادق سلام الله عليه، قال تفقهوا في الدين يرحمكم الله. أنا أسأل كلمة تعرف كلمة فقه يعني شنو؟ الفقه لغة بمعنى الفهم، لكن الفقه في اصطلاح أهل البيت عليهم السلام الفقه بمعنى الفهم العميق. الإمام الصادق يقول تفقهوا في الدين، يعني أيها الناس افهموا الدين بشكل عميق، بشكل عميق. الإمام الصادق يقول مو كافي تقرأ لك رسالة عملية، يا أخي اليوم أقرأ رسالة عملية. البعض من الناس أصلا ما يعرف يعني شنو رسالة عملية. أتذكر قبل فترة واحدة من الأخوات عمرها بالخمسينات اتصلت، أو قريب الستين عمرها، لأنه قالت قبل 40 سنة أنا كنت حامل وأمي هم كانت حامل معي، وفي نفس الوقت أنا ولدت وأمي هم ولدت، وأنا كنت مريضة وما كنت أقدر أرضع بنتي، فأخذت بنتي عند أمي، يعني أخذت الحفيدة عند الجدة، وهذه الجدة رضعت منه، رضعت بنت بتها حفيدتها. قالت سيدنا الآن قاعد أسمع يقولون هذا فيها إشكال. قلت لها نعم فيها إشكال، أنت 40 سنة محرمة على زوجك، أنت 40 سنة هذا زوجك أصبح رجل أجنبي، حرام أنت قاعدة في البيت مع هذا الرجل 40 سنة، وضعك كله حرام. لأن هناك قانون علماءنا فقهاءنا بينوه في باب الرضاعة، قاعدة إذا الجدة إذا امرأة أرضعت بنت بتها، هذه الطفلة المرضعة نعم والدها والد المرضعة تحرم عليه بنات المرضعة اللي هي الأم. يعني هذه الجدة اللي قاعد ترضع حفيدتها، بنات هذه المرضعة يحرمون على منه؟ على والد هذه المرضعة. فهذه الجدة اللي كانت ترضع نعم حفيدتها، بنت هذه الجدة حرمت على أبو هذه الطفلة، فأربعين سنة هي قاعدة في البيت وقاعد تعمل حرام وما تدري، وأنجبت أولاد وكذا وما تدري هي. هذا يوم القيامة الله يحيقول ليش ما سألتي؟ الله يوم القيامة يحيقول. ولهذا أكو بعض الروايات ربما أنتم هم سامعيها في مطالعاتكم، يوم اللي يظهر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يوم اللي يطلع الإمام المهدي نعم يفرق بين الكثير من الرجال والنساء. يجي عند فلان يقول له تعال هذه مو زوجتك، يا فلان أنت نعم ابتعد عن هذه لأن هذه مو. ليش؟ تصور أنا أجيب لك مثل مولانا الآن، قبل فترة واحدة من الأخوات اتصلت قالت سيدنا أنا 5 سنوات يمضي على زواجي وعندي نعم بنت وولد. قلت الله يحفظهم منك. قالت سيدنا ذاك اليوم أمي قاعد تتكلم تقول هذا زوجك أنا رضعته، هذا زوجك أنا رضعته. تقول سيدنا أنا هاي المسألة طرحتها في مكان في دوامي، قاعد أسمع يقولون هذا حرام ما يجوز، يعني أنا أتزوج من نعم رجل رضع من صدر أمي. قلت لها إذا كان أخوك واقعا نعم بالرضاعة نعم هذا حرام عليه، اسمع هذا أخوك وحق هو سيد الشهداء وأنا على المنبر وحق هو سيد الشهداء. توسلت فيها قلت لها جيبي أمك وزوجك وتعالي خلي أسأل أمك أشوف أمك شلون رضعت هذا زوجك. من ذاك اليوم وإلى هذا اليوم بعد لا اتصلت ولا اجت. قلت لها أختي ديري بالك تستمرين مع هذا الرجل أخوك حرام ما يجوز، وأدري أنا نعم باقي إلى هذا اليوم هي. إلى هذا اليوم هذه يوم القيامة شو تريد تقول للرب العالمين؟ أرجع للحديث وشوية انحرفنا على الموضوع، الوقت قام يطير بسرعة. إذن الالتزام بالواجبات والاجتناب عن المعاصي هو الطريق الأفضل والأحسن والسبيل الأقوم والأصوب الذي بواسطته يستطيع الإنسان أن يحلق في سماء الإيمان والمعرفة ويصعد من درجاته الإيمانية والمعنوية. أنت تعرف مولانا هذه المعصية شنو تسوي؟ الآية اللي ابتدأنا فيها في صدر المجلس، تعرف هذه المعصية؟ أطلع إلى الشارع أطالع امرأة أجنبية هل مع؟ ولهذا ليش الروايات وردت حاسبوا أنفسكم؟ ليش الإنسان يكون يحاسب؟ بعض الأحيان لما الإنسان يحاسب نفسه ولما يحاسب نفسه يكون عارف شنو مسوي، هذا الإنسان ممكن يتندم ويتوب إلى الله توبة حقيقية وبعد ما يرجع للمعصية. ليش؟ لأن عرف شنو ارتكب، عرف شنو سوى. تدري المعصية شو تسوي مولانا؟ الآية اللي قرأناها في صدر المجد، ومن يشرك بالله، المفسرون بينوا هذا المعنى، علماء التفسير قالوا كلمة الشرك تأتي في القرآن بمعنيين. المعنى الأول المقصود من الشرك هو الذي يجعل مع الله شريكا، المعنى الثاني المقصود من الشرك هو المعصية، وهنا قالوا المقصود من الشرك هو المعصية. ومن يشرك بالله يعني من يعصي الله عز وجل فكأنما، شوف هنا العلماء علماء التفسير يقولون هذه الآيات من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، قضية معنوية الله عز وجل يخليها في قالب حسي حتى يقرب المعنى. الله عز وجل يبي يقول كلمة، يبي يقول أيها الناس المعصية عبارة عن قنبلة نووية تفجر وتهدم الإيمان. شلون يا رب العالمين؟ الله يجي هذا المعنى يخليه في قالب حسي يقول فكأنما، هذا اللي يعصي رب العالمين، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني بعيد. شايف إذا إنسان يأخذوه إلى مكان جدا عالي وبعدين يرموه من مكان عالي إلى الأرض وتجتمع عليه الصقور وكل صقر يأخذ له جزء، يعني يتبدد جسد هذا الإنسان اللي وقع. الله عز وجل يقول المعصية هكذا، المعصية مثل هذه الصقور التي تجتمع على هذا البدن اللي سقط من مكان مرتفع وتبددت أجزاؤه. أو تهوي به الريح في مكان سحيق، اليوم إذا قبت عاصفة كبيرة، إذا صار هواء عالي وانت جبت كيس أو جبت كنيلس وقطيته في الهواء، الهواء شو يسوي بالكنيساية؟ ياخذها صح ولا لا؟ الهواء العالي ياخذ الكنيلس معاه إلى مكان بعيد، يعني يبعد المسافة بينك وبين هذا الكيس، بينك وبين هذه الكنيلس، بالخصوص إذا كانت عاصفة كبيرة. الله عز وجل يقول المعصية مثل هذه العاصفة تأتي وتأخذ الإيمان وتبعد بينك وبين الإيمان. بعد كل هذا ماكو واحد عنده استعداد أن يعمل معصية؟ مولانا هنيئا لذاك الإنسان اللي يعرف قيمة نفسه. احنا في الليالي الثلاثة اللي مضت بشكل مفصل كما تتذكرون تحدثنا عن القرآن، لأن قلنا احنا في هذه العشرة المحمدية نبي نتحدث عن كل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. ففي ثلاثة ليالي بشكل مفصل تحدثنا عن القرآن وبينا أهمية التفاعل مع القرآن، وبينا بأن هذه الكوارث التي اليوم يعاني منها المجتمع الإسلامي إنما هو بسبب ابتعاده عن القرآن وبسبب عدم تأمله وتدبره وتوغله في مضامين ومعاني القرآن الكريم. اليوم أيضا من خلال القرآن الكريم أبي أقول كلمة لكم أيها الأعزاء وللأخوات اللي يسمعون إن شاء الله تعالى واللي قاعد يتابعونا الآن بشكل مباشر على الإنترنت، كلمة أبي أقولها، أقول رب سائل يسأل هذا السؤال، رب سائل يسأل هذا السؤال، يقول أنا أشعر باضطراب، أنا عايش في دوامة القلق، أبي أطلع نفسي مضيع الطريق، أبي أشعر بالسعادة بالراحة ولكن مو قادر، شنو أسوي حتى أشعر بالأمن حتى أشعر بالراحة؟ أقول الجواب القرآني ذكره، القرآن يذكر الجواب، يقول الذين نعم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. شوف الدقة في التعبير، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني شنو ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يقترفوا الذنوب والمعاصي، يعني اللي ما يخالفون رب العالمين، يعني اللي ملتزمين بالواجبات، الله يقول أولئك لهم الأمن، يعني هؤلاء يشعرون بالأمن، يشعرون بالاستقرار، يشعرون براحة البال. فإذا واحد فينا يشعر بأنه مضطرب ومو مرتاح، لأن وحقك الراحة ما تجي بالمال وبالبيت الكشخة والسيارة، وإنما ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنا حتى علاقتي تكون مع الله عز وجل قوية، حتى أشعر بالأمان، في سورة هود الآية 4 قال يا قوم استغفروا ربكم وتوبوا إليه، شنو قال؟ يمتعكم الله، يمتعكم متاعا حسنا، يعني شنو يمتعكم متاعا حسنا؟ يعني يجعلكم تشعرون بالسعادة، لكن إلى متى؟ قال إلى أجل مسمى، يعني إلى ساعة الموت. الله يجعل هذا الإنسان الذي انتبه إلى نفسه، الذي جعل حاجز بينه وبين المعصية، الله عز وجل في القرآن يقول إلى أجل مسمى يجعل هذا الإنسان يشعر بالسعادة. اليوم الكثير من العصاة، الكثير من الذين نعم علاقتهم مع الله متوترة، فيهم عرق من الجنون، إحصائيات أكيد أنتم تقرؤون في الصحف وتشوفون هذه المسائل. إحصائيات تقول 90% من الناس اليوم يعانون من وهن في الأعصاب، هناك ضعف في الأعصاب، وإجماع العلماء المختصين في هذا الجانب قالوا الضعف في الأعصاب هو أول درجة من درجات الجنون، أول درجة من أول منزل من منازل الجنون الضعف في الأعصاب. اقرأوا في تاريخ الأنبياء، اقرأوا في تاريخ الأئمة، تاريخ الأوصياء، تاريخ العظماء، كان عندنا نبي عنده ضعف في الأعصاب؟ ما عندنا نبي عنده ضعف في الأعصاب، ما عندنا نبي مولاي الكريم يشعر باضطراب ونعم ما عنده راحة بال. لا، هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم بالله سبحانه وتعالى كانوا يشعرون بالسعادة، وحقك يشعر بألم. الناس جايبين مثلا إسماعيل بن حزقيل اللي العلامة المجلسي في موسوعة بحار الأنبياء، كتاب الأنبياء، موسوعة بحار الأنوار، في كتاب الأنبياء يذكر، يقول كان عندنا 2 أنبياء اسمهم إسماعيل، واحد إسماعيل ابن إبراهيم وواحد إسماعيل ابن حزقيل، حزقيل وصي موسى عليه السلام. يقول هذا يوم اللي دعا قومه إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان، القصة طويلة فقط أخذ شاهد الكلام، هذول رادوا يعاقبون إسماعيل بن حزقيل، فشنو سووا؟ جابوا قدر خلوا في ماي وخلوا نعم نار تحته، لما المي قام يفور جابوا إسماعيل بن حزقيل خلوه في هذا نعم القدر الكبير، بقي افرض مثلا 10 دقائق ربع ساعة، شافوا خلاص هذا بعد جلده يكاد أن شنو أن ينسلخ، طلعوا جابوا سكين وسلخوا جلد بدنه، شافوا بعد برمق من الحياة جابوا سكين ونحروا إسماعيل ابن حزقيل النبي. اللي يحب يراجع قلت لك بحار الأنوار موسوعة العلامة المجلسي على الله درجاته كتاب الأنبياء، راجع الفهرسوف إسماعيل ابن حزقيل يذكرها العلامة المجلسي. هذا إسماعيل ابن حزقيل وهم يعذبونه يشعر بالسعادة، ليش؟ لأن هو من أجل الله سبحانه وتعالى قاعد يتعذب. وهذا الإنسان اللي يربط نفسه بالله مولانا لا يشعر بألم النار ولا يشعر بألم السهم. وهذا عبد الله بن سعيد عمره 23 سنة مولانا وقف أمام الحسين عليه السلام ولعب دور الحارس، حارس اليوم الحارس يقف في المرمى يقفز باتجاه الكرة، لكن هذا الرجل الطاهر شباب واقف أمام الحسين، الحسين يصلي السهام تأتي وهذا يقفز باتجاه السهم، وسهم يدخل في جبهته، سهم في عينه، سهم في نحره، سهم كان يمسكها كذا بيده، 13 سهم يدخل في جسد عبد الله بن سعيد، يشعر بألم؟ لا، يشعر بوناسة لأنه قاعد يدافع عن الحسين. وصل إلى درجة إيمانية عالية، خلاص بعد هذا ما يشعر بالألم ما دام هذا السهم قاعد يدخل في عيني قربة إلى الله ودفاعا عن الحسين والمبادئ والقيم. إذن أنا أشعر بوناسة، أشعر بسعادة، لأن وراء هذه السهام أكو جنة، وراء هذه السهام، وراء هذه السيوف، وراء هذه الرماح أكو جنة، أكو رضا الله عز وجل. فتعالوا إحنا أيضا خلي نشعر بالسعادة بهذا الطريق، أن نربط أنفسنا بالله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تربط نفسك بالله لا بد لك أن تضع حواجز حديدية بينك وبين الحرام، بينك وبين المعصية، لا بد لك أن تعزز وتوطد وتقوي العلاقة بينك وبين الله، بينك وبين القرآن، بينك وبين أهل البيت عليهم السلام، تكون صاحب مبادئ وقيم في حياتك. كان هناك شواهد كثيرة وقصص كنت محضر هذه الليلة، لكن شوية انحرفنا في هذا المجال شوية عن المسائل الشرعية، إن شاء الله الحديث نكمل باكر لأن الوقت بعد ما يسمح، وأنا في حضور نعم السادة العلماء أرجو أنه يسامحوني إذا صارت جسالة في حضورهم في الواقع، فألملم الموضوع، ألملم الموضوع، أقول خلنا نصير أصحاب مبادئ وقيم. هذا الإنسان الذي يلتزم بالمبادئ والقيم، هذا الإنسان الله عز وجل يحترمه. أباشر إن شاء الله هذا المعنى أفصله إن شاء الله. الله عز وجل يعطي منح لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي يربط نفسه بالله الله يعطيه منح، ولكن هذا الإنسان الذي يوتر العلاقة بينه وبين الله هذا الإنسان الله لا يعطي منح ولا يعطي رخص، يفقد قيمته بالكامل عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الإنسان اللي يبتعد عن الله الله لما يتكلم عنه شو يقول؟ يقول أولئك كالأنعام، الكاف للتشبيه، يقول هذولا مثل الحيوانات. بعدين الله عز وجل ما يقبل، انتبه إلى هذا المعنى، الله ما يقبل أنه هذا الإنسان الفاسق اللي يرتكب المعاصي، الله ما يقبل أن يجعل هذا العاصي بمنزلة الحيوان. ولهذا يقول بل هم أضل، يعني الحيوان أحسن من هؤلاء البعض اللي يعصون رب العالمين. الله ما يرضى يقول هذولا كالأنعام ويسكت، لا، يقول بل هم أضل، لأن هذولا الحيوان أحسن منهم الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. وحسب الطلب الكل كانوا الكثير طالبين من عندي أنه هذه الليلة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. مولاي الكريم لا سيما المنظورين بالخصوص اللي متصلين من قطر، العزيز اللي وصاني عندهم مريضة نعم في البحرين، المريضة في أمريكا، إن شاء الله مرضاكم مرضانا. هذه الليلة أبي أتوجه إلى قمر بني هاشم باب الحوائج، هذا الرجل اللي الله عز وجل ضرب به مثلا لكل المؤمنين رجالا ونساء، الذي يريد أن يتعلم الدفاع عن المبادئ والقيم، الذي يريد أن يتعلم الإخلاص والإيثار والفناء والحب الحقيقي والواقعي لله سبحانه وتعالى، كن يدخل في مدرسة العباس، يطالع هذا البطل العظيم، ينظر إلى مواقف شاب كل عمره 34 سنة. مولانا وحق هو أبا الفضل العباس كان يمتلك خصوصيات ما موجودة ولا في واحد ولا في أي واحد من عندنا، خصوصيات العباس ما موجودة عندنا. يعني ربما اليوم أتكلم عن نفسي وأمثالي، ربما إذا عندنا بعض الخصوصيات البسيطة ربما نشوف حالنا على الآخرين، ربما مولاي الكريم نخرج عن طورنا. العباس مع كل الخصوصيات اللي كان يمتلكها، انظروا إلى سيرة العباس، انظروا إلى حياة العباس، شاب في قمة الجمال، في قمة العلم، رجل في قمة التقوى، رجل ورع، زاهد، عابد. أبوه كان حاكم نصف الكرة الأرضية، أبوه نعم أمير المؤمنين، أبوه سفير الله في الأرض، هو ابن حاكم نصف الكرة الأرضية، إخوانا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. مع كل هو خصوصيات العباس، مع كل هذه الخصوصيات، ليلة عاشوراء الدنيا تفتح أبوابها على مصراعيها في وجه العباس. يوم اللي يجي ذاك اللعين شمر بن ذي الجوشن وحامل كتاب أمان من عبيد الله بن زياد العباس عليه السلام، أكو رواية ربما أنتم سامعيها وإن كان عادة لا تذكر، وأنا عندي تحقيق حقيقة في هذه الرواية، الشيخ المفيد يذكر على الله درجاته بأن العدد اللي كان حاضر في كربلاء الجيش اللي كان جاي لا كان 30 ولا 40 ألف، كان عدد الجيش 1,000,000، لأن مقدم طليعة الجيش كان في كربلاء ومؤخر الجيش في الكوفة. وإذا تقرأ تاريخ الكوفة وبالتحديد في زمن الإمام علي، يوم اللي تعرف هناك 4 ملايين أجنبي سكنوا الكوفة، وإقرأ التاريخ وشوف عبيد الله بن زياد بأي طريقة كان يطلع الناس لقتال الحسين، إذا عملت دراسة لكل هذه الجوانب يحتعرف بأنه رواية الشيخ المفيد معقولة ومقبولة أيضا. مليون إنسان طالعين لقتال الحسين، شمر بن ذي الجوشن يقول له: يا أبا الفضل، أنت فقط اترك الحسين، فأنت إذا تركت الحسين حتكون حاكم وقائد هذا الجيش، هذا واحد. وثانيا يا أبا الفضل، لك ما تريد من المال، واحد تشتري في سيجارة مثل ما اليوم في أفريقيا وفي بعض بلاد الهند. كان واحد من الأصدقاء ينقل يقول: إذا تبي هندوسي تسوي مسلم تقدر بسيجارة واحدة تسوي مسلم. كان واحد من الأعزاء معطيه كتيب كاتب أنه هناك أحد المشايخ في أحد البلاد الأفريقية يطلب من الخيرين، يقول: أيها الخيرون، كل واحد من عندكم ب50 فلس يقدر يدخل إنسان أفريقي كافر أو مسيحي أو يهودي، ب50 فلس تقدر تحول إنسان مسيحي إلى مسلم ب50 فلس. واحد ب50 فلس مولاي الكريم تغير عقيدته وفكرة. واحد تشتري ب10 دنانير، واحد ب1000 دينار، واحد ب1,000,000، واحد كنت طيصك مفتوح. العباس عليه السلام الشمر ما يحدد له مبلغ، يقول له: لك ما تشتهي من المال. العباس عمره 34، الدنيا تفتح أبوابها أمامه، ما يسمح لنفسه أن لحظة واحدة يفكر في هذا العرض، وإنما بشكل سريع لأن هو ابن أبيه، هو ابن المبادئ والقيم. يقول له: لعنة الله عليك يا شمر، لعنة الله عليك وعلى أمانك. تعطيني الأمان وابن بنت رسول الله لا أمان له، تبيني أجي ألتحق؟ نعم فيكم وأترك الحسين. ولهذا يترك الشمر ويعود إلى الحسين عليه السلام. والآن بعد شوية شوية، نعم لم لازم ألملم من وضوع الوقت ما يسمح أبدا، أترك كل التفاصيل فقط هالدقيقتين الثلاث، وأتمنى تأخذ قلبك إذا عندك حاجة، وحتى إذا ما عندك حاجة. العباس يستحق البكاء. العباس أحنى ظهر الحسين أيها العزيز، أنت اللي تحب الحسين، فكرامة للحسين اللي تأخذ قلبك الآن إلى كربلاء، ولحظة وحدة تتأمل في هذا المعنى. يوم اللي العباس واقف أمام الحسين ويتوسل بالحسين، والحسين مو راضي يسمح له، وإذا كلاهما العباس والحسين تعرف اجتمعوا: مع الأسف أنا هالكم ليلة تعبان ومو قادر أنقل الأصوات من كربلاء إلى هنا، لكن المقدار اللي أقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العباس واقف أمام الحسين، والحسين ما يسمح أن يأذن للعباس، وإذا بهما قد سمعا، لكن ماذا سمعا؟ سمعا صراخ الأطفال وهم يقولون: العطش قد قتلنا، احنا عطشانين، نبي ماي، ما في واحد يعطينا شوية ماي. فالحسين عليه السلام يطلب من العباس أن يذهب ويأتي بالماء إلى هؤلاء، والتفاصيل تعرفوها. يوم اللي راح، ونعم دخل في النهار وأحس ببرودة الماء، أراد أن يشرب، فتذكر عطش الحسين وعيال الحسين، فضرب الماء على الماء وقال: يا نفس، من بعد الحسين هوني، إلى آخر ما قال. حمل القربة في طريقه إلى المخيم، قطعوا يمينه قطعوا شماله. أختصر، العباس مو مهتم، المهم هذا الماء يوصل إلى المخيم. لكن وويلاه، لعنة الله عليك يا حرمل ابن كاهل الأسدي، لما وجه السهم إلى القربة وأريق الماء، هنا احتار العباس، لا يمين لا شمال لا ما، اش عندي رايح الى المخيم؟ وبينما هو كذلك، والبارحة بينا، واذا حرمل ابن كاهل الاسدي عند السهم الثاني ذو شعب ثلاث ومسموم، وجهه الى عين العباس يا الله يا أصحاب الحوائج، نبت السهم في عين السيدة الزهراء، قاعد تنقل للسيد الحلي، تقول وضع السهم بين ركبته لأن ما عنده يمين وشمال، يبي يستخرج السهم، وإذا بملعون ضربه بعمود حديدي على رأسه. أين المنادي وعباسا؟ أين المنادي واسه؟ الله أكبر. سقط على الأرض السيدة الزهراء، تقول اسمع اسمع، استقبل الأرض بوجهه، وفي عينه أكو سهم وفي صدره أكو سهام، تصور ما عنده إيد، فسقط على وجهه والسهم في عينه، فأخذ عمق السهم في عينه، ليكون لا سامح الله تبخل بالدمعة وبالنياحة هذه الليلة. وأنا قاعد أقرأ لك مصيبة العباس، لما السهم أخذ عمق في عينه من حلاوة روحه، لأول مرة صاح عليك مني السلام أخي. هاي كلمة أخي ما كانت طالعة من فم العباس. ما أدري الحسين كيف تلقى النداء، يا بت علمني الخيم للعلقم حسين، يصيح بصوت يعضد وقعت وين، بعد ما شوف دربي يا ضو العين، يا خوي الكون كله بعيني أظلم، اجى عند العباس، حمل رأس العباس وضعه في حجره، راح يمسح الدم والتراب، وانهم أصحاب الحوائج. العباس يوم اللي عرف رأسه في حجر الحسين، آه، حمل رأسه وضعه على التراب. الحسين يشيل رأس العباس، يخلي، شوف الإيثار، شوف المواقف العظيمة اللي خلدت العباس. وينهم وينهم أصحاب الحوائج يا الله؟ نعم، المرة الثالثة العباس يخلي رأسه على التراب. بهذا المعنى الحسين يقول له أخي تفضل التراب على حجر أخيك؟ يقول له لا يا حسين، وإنما أقول بعد ساعة إذا سقطت على الأرض فمن الذي يحمل رأسك ويضع رأسك في حجره؟ يعني اسمح لي أبا عبد الله بأواسيك. الله يقول الراوي يا الله وضع الحسين فمه على فم العباس، هنيئا لك أبا الفار، ففاضت روحه الطاهرة. حميد بن مسلم يقول شفت الحسين، ولأول مرة في وسط المعركة، يقول شفت الحسين واقف يبكي بكاء عاليا، وقد انحنى ظهر الحسين ووضع يده على خاصرته وهو واقف على رأس العباس، صاح عباس الآن قد انكسر ظهري، عباس الآن قد شمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا قدر. أنا ما أقول شيء، لكن بالله عليك هاي النياحة مقبولة منكم أنتم خدمة العباس. يا خويا انكسر ظهري ولا قدر، عفية، وصرت مركز يا خو يا الكلة، يا خو يا استوحداني عقبك، يا ابو فاضل واشوف انك مطبر. يقول الراوي وقف عند رأس العباس، لازم يرجع الى المخيم، لذا اخر كلمة يبي يتكلمها مع العباس. اسمع اسمع، ابي انقل لك الصوت تعرف شي يقول للعباس، لكن اكمل بشرط النياحة. ها تساعد للحسين، مو تساعدني انا، هذيك تساعد الحسين. يقول له ظهر انكسر خويا، وانت اللي كسرت يا ماني أخوك، شلون أخوك اليوم عفت. أكثر أكثر، عباس عباس أنت التجيب الماي، وأنت الكافل، أنت تخلي العقل أبلا ولي بينا لو ماي. هاي الكلمة أبيك تسمعها من الحسين وبها أختم المجلس. تعرف تقرأ للعباس ما أدري لما تسمع شو تسوي، لأن أنا أدري أنت تحب الحسين، تحب للحسين، لذا ما تتحمل تسمع الحسين قلبه مكسور. اسمع اسمع شوف شو يقول للعباس. الحسين ظهره منحني وإيده على خاصر تطالع العباس، قال له أخويا شلون أرد للخيم والخيم ظلمة ظلمة ظلمة الخيام أبو فاضل، أنت كنت منورها، حرك نفسك يا الله. شلون أرد للخيام والخيام ظلمة؟ عباس خويا نومتك عالقاع هضمة. اي يا والله خويا نومتك عالقاها يا عظمة. عاد الى المخيم استقبلت زينب ام كلثوم سكينة فاطمة رقية البنيات وين العباس، قالهم عظم الله لكم الاجر. يقول الراوي زينب لطمت وجهها وصكت عينها، آخر كلمة فقط توجهت إلى المشرعة تقول لعباس، عباس تذكر من لجي البارحة؟ أنا قلت لكم الزهراء حاضرة مو ذاك العالم ذاك الموالي ينقل يقول كنت رايح إلى زيارة العباس، قلت له السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، قلت له عفوا عفوا يا ابن أم البنين، يقول بنفس الليلة شفت الزهراء. قلت لي ليش كسرت خاطر العباس؟ من يقول لك العباس مو ولدي؟ إذا نعم أبيك الطيب خاطر هاي الأم الزهراء، أبيك تواسيها فقط هذا البيت، فقط هذا البيت مع الزهراء، طلع صوتك لا تستحي، تقول له عباس تذكر من لجي أنا خويا انا وياك من ارض المدينة. تذكر لما طلعت من المدينة، اي انا وياك من ارض المدينة، عباس يا هلدك صدر بيمينة، اي والله غيرك يا عزنا ويا يا يا يا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشايخنا عزام تفضلون بالدعاء. نقرأ الآية الكريمة لقضاء الحوائج شفاء المرضى ولا سيما المنظورين وتعجيل فرج إمامنا المهدي ولقضاء حوائجكم أعزائي إخواني. هي فقط هذه العشرة أيام ترى، ويعني ودع سهر صفر، وأنا البارحة بينت أول أمس بينت أنا مباشرة قاعد أدخل في صلى الله عليك الآية وأدخل في الموضوع. أتمنى إن شاء الله تعالى نلتزم بالوقت من 9:15 نكون موجودين حتى إن شاء الله تعالى نستفيد من مدرسة رسول الله في هذه الليالي العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله أما يجيب أصحاب الحوائج المرضى المديونون، يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بقمر بني هاشم أبا الفضل العباس باب الحوائج، يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا